فقال باب المحرمات في النكاح، قال وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمة أنت أنك تزوجها، محرمة الآن محرمة لكن قد تحل بعد ذلك.